أنه سجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأنه سجد معه، وهو إسلامه متأخر، مما يدل على أنه لم يكن الأمر منسوخا ولا يقال بالنسخ، وأن كان إلى يعني آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد، وسجوده ثابت لكنه ليس ثمة ناسخ. نعم. وعن إكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست ساد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في ساد، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ساد، فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تجزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشذنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسجدة في سورة صاد، فالحديث السابقة كانت متعلقة بسورة النجم والانشقاق والعلق لأنها محل خلاف، والحديث الأول حديث عمرو بن العاص أيضا يتعلق أن أو يؤكد أن في الحج سجدتين أو اثنتين، وهنا فيما يتعلق بالسجدة في سورة صاد. قال: وعن عكرمة عن عباس قال: ليست صاد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. سجود النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد ثابت، أنه عليه الصلاة والسلام سجد، وهو ليس محل خلاف من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف هل هو يعني سجدة تلاوة أو سجدة شكر، لأن سجدة الشكر لا تسجد، لا يسجد الإنسان في الصلاة سجود الشكر، كما لو كان مثلا يصلي فأتى إنسان فأخبره أنه حصل لك الأمر الفلاني مما يسر، فإن الإنسان لا يسجده في الصلاة، لأن هذا عمل خارج عن الصلاة فقد يؤدي إلى بطلانها. فمن هنا استدلوا بأنه لا يسجد في سجدة صاد في الصلاة، قالوا لأنها سجدة شكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي الله داود أنه سجد توبة، قال: ونحن نسجدها شكرا. فسجدة الشكر غير سجدة التلاوة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أيضا، أنها لا يسجد في الصلاة، لكنها يسجدها إذا تلا، إذا تلا في غير الصلاة يسجدها. فكما قلنا سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثابت، لكن هل كان سجوده وهو في صلاة أو أنه وهو في تلاوة من غير صلاة؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. فقال ابن عباس: ليست من عزائم السجود. ومعلوم أن قول ابن عباس هذا ليس محل الرأي، وإنما لابد أن يكون منقولا، ليس مجال الاجتهاد أن يقال هذه من عزائم السجود أو من عزائم السجود أو ليست من عزائم السجود، هذا ليس محل الرأي، وإنما يكون له حكم المرفوع. قول الصحابي مثل هذه الأقوال يقول العلماء يكون لها حكم المرفوع، لأنه مما لا مدخل للرأي فيه، فلا بد أن يكون مستند ابن عباس رضي الله عنهما، لا بد أن يكون نقل إما عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو بواسطة من كبراء الصحابة، لأن ابن عباس كان من صغار الصحابة، بل كان صغيرا جدا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريبا من الحلم يعني، وقد نهز الاحتلام كما أخبر عن نفسه في حجة الوداع، فكان صغيرا يعني. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن عمره 13 سنة، وقيل 11 سنة، وقيل 15 سنة، فكان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر أحاديثه يرويها بواسطة، لكنه لا يذكر الواسطة، قد يروي عن عمر أو عن أبي بكر أو عن غيرهما، وبعضها يرويها بنفسه، وتصح روايته على كل حال. ومعلوم هذا في علوم الحديث، إذا روى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا، ما دام أنه يعقلها رواها بعد البلوغ عاقلا لها، فإنها مقبولة. وابن عباس كان مدركا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يكون يعني مناهزا للاحتلام، وقد لا يكون قد بلغ مبلغ الرجال. فابن عباس رضي الله عنهما يقول هنا: ليست صاد من عزائم السجود. وقلنا إن هذا له حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه. قال: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. هذا يحكي عن نفسه هو، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فكما قلنا سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثابت، لكن هل كان في الصلاة أو في التلاوة فقط؟ هذا هو محل النظر. وحديث ابن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صعد، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة، وسجدها ونسجدها شكرا، رواه النسائي. نص الآية: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قوله فاستغفر ربه عن أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها توبة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأيضا كما أشرنا قبل قليل أنها ركوع، يعني كأنه تشير إلى أنها ركوع، وقد يطلق الركوع على السجود والسجود على الركوع، كما أن السجود يطلق على الصلاة، كما أن الركوع يطلق على مجمل الصلاة، فقد لا يكون هناك كبير مستند لمن قال إنها ركوع وليس السجود. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، وأخبر أن داود عليه السلام سجدها، إنما داود سجدها توبة، قال: ونحن نسجدها شكرا، فهي سجود على كل حال. وأيضا سجودها أثناء التلاوة في غير الصلاة فيما يظهر لي أنه ليس محل خلاف، أنه ليس محل خلاف، وإنما الخلاف أن يسجد وهو في الصلاة لو تلاها وهو يصلي، أن يسجد أو لا يسجد، هذا هو محل الخلاف. وقلنا لكم إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسجد، وقال بعض الحنابل أنه لو سجد بطلت، لو سجد في الصلاة بطل، لأنه أتى بفعل زائد، هذا وجه قولهم بالبطلان، ولكن هذا شديد كما قلنا، والصحيح أنها لا تبطل. أما حديث أبي سعيد فقال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر صعد، فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها في غير صلاة، وإنما كان على المنبر قرأها فسجد، وهو يدل لا شك أن الإنسان إذا كان يتلو على أي حالة أنه يسجد. وسيأتي موضوع اشتراط الطهارة، هل تشترط أو لا تشترط، وجميع أحوال السجدة وهيئتها وكيفيتها والتكبير فيها والتسليم والدعاء الذي يقال فيها، كل ذلك سيأتي، فلا نستعجل الموضوع. لكن على كل حال هنا في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فلما وصلها نزل من منبره وسجد، فسجد الناس معه. وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على السامع والمستمع، هل يسجد أو لا يسجد، كل ذلك تفصيله سيأتي. وقد عقد له المصنف رحمه الله أبوابا وأحكاما نذكرها في مواضعها إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر فسجد، فسجد الناس معه، فهو دليل على أن السجود في سورة الصاد يسجد، لكن هل في الصلاة أو لا هذا على المنبر. فسجد في المرة الأولى، جاءت مرة أخرى أو مناسبة أخرى فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عازما على السجود، لكنه رأى الناس تشزنوا يعني استعدوا وتهيأوا، يعني قد يكون إنسان غير جلسته، وقد يكون إنسان استقبل قبلة، قد يكون رأهم تهيأوا لما قرب منها، فلما رأهم تشزنوا يعني تهيأوا واستعدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. يعني كأنه قال كان بإمكانه أن يتركها، لكن لما رأهم استعدوا سجد. وهذا يعني يوضح قول ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسجدها شكرا، فهي سجود شكر، وقد يقال إنها ليست سجود تلاوة. هذا هو الذي يمكن أن يقال في السجود أو سجدات التلاوة من حيث مواضعها في القرآن، وهي مجموعها الكلي 15 سجدة، والخلاف في السجدة الثانية من الحج وفي سجدات المفصل، والجمهور على أن المفصل فيه سجدات خلافا للإمام مالك رحمه الله، والسجدة الثانية من الحج يقول بها الإمام الشافعي والإمام أحمد، وسورة سجدة سورة صاد لا يقول بها الإمام أحمد ولا الشافعي، وإنما يقول بها الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وبقية أحكام سجود التلاوة سوف يأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما سبب سجود الكفار ما دام أن القصة غير صحيحة، يعني قصة الغانم؟ سجودهم تأثر بالقرآن، قلنا هذا سجودهم وتأثر بالقرآن وإعجاب به، وكما قال الوليد بن المغيرة في القرآن لما سأله قريش أن يقول فيه قولا، تعلمون كثر خوض المشركين في القرآن، بعضهم قال إنه سحر، وبعضهم قال إنه لأنه يفرق بين المرء وزوجه إلى آخره، فطلبوا من المغيرة، هو المغيرة، أن يقول قوله، لأنه كان كبيرهم وكان يعرف الشعر ويعرف كلام العرب وعنده تميز في هذا الباب، فسألوا فقال أمهلوني، فصار يعني يتأمل ويتدبر ويتفكر في القرآن ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع تلاوته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف مراده، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات القرآن العربية إلى آخر، فكان يسمع حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فما كان من المغيرة إلا أن قال أمهلني، يعني خاف أن تنزل الصاعقة لشدة تأثره بالقرآن، فذهب إلى قومه، فلما جاء إليهم قالوا لقد جاءكم المغيرة بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني أنه متأثر بالقرآن. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الإسلام، ولكن سبقت عليه الشقاوة وكما حكى الله عز وجل عنه في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، لما سأله قريش عن القرآن فحكى الله عز وجل طريقته وهيئته، قال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني كانت النتيجة، قال إنه سحر، لكنه كان مما قال إن عليه لحلاوة، إن له لطلاوة، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، إلى آخره. فمدح القرآن مدحا، لكنه سبقت عليه الشقوة فقال إنه سحر، وهو يعلم أنه ليس بسحر. فقريش وكفار مكة تأثروا بالقرآن فسجدوا حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. سائلة تقول: كيف تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هل هناك محظورات، يعني محظورات تتجنبها المرأة المعتدة؟ وهل يجوز للرجال الأجانب أن يعزوها، كأن تكون هي داخل غرفة والمعزي في الخارج؟ وهل هناك لبس معين تعتد به المعتدة؟ أرجو التفصيل. المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، تعتد 4 أشهر و10 أيام بنص كتاب الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والعدة هي حق للرجل، منها براءة للرحم ومنها حزن على الزوج. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن يحد فوق 3 إلا امرأة على زوجها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل. المهم أنه في لا يجوز الحداد لغير ذات الزوج لزوجها إذا توفي. والمراد به اجتناب الزينة، أن تجتنب كل أسباب الزينة. أما ما ليس بزينة وليس معدا للزينة فالمرأة ليست ممنوعة منه. فكل أنواع اللباس الذي ليس للزينة وليس خاصا بالزينة، كفساتين المناسبات وملابس المناسبات وكذلك الحلي، هذا يجتنب. وكذلك الأصباغ وأدوات التجميل، هذه تجتنب لأن هذه للزينة. فالحلي بشتى أنواعه يجتنب، سواء كان ذهبا أو فضة أو أي أنواع من أنواع الحلي من بلاتين أو غيره فإنه يجتنب. وكذلك لباس الزينة كما قلنا، ملابس المناسبات وما اعتادت المرأة أن تلبسه في مناسباتها الخاصة، سواء كانت حفلات عرس أو كانت حفلات أخرى، فإن المرأة تجتنب هذا كله. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأدوات التجميل، حتى الكحل تجتنبه المرأة، والأصباغ التي تعد للزينة تجتنبها. أما والطيب أيضا، أما ما عدا ذلك فلها أن تلبس ما شاءت، تلبس أحمر أو أخضر أو مشجر أو ما لم يكن تشبها بالرجال أيضا، هذا معلوم أنه ممنوع منه مطلقة سواء في عدة أو في غير عدة. أما مع ولذلك أيضا تعمد لبس السواد هذا خطأ، أن تخصص السواد للحزن هذا من أعمال الجاهلية. لكن إذا كان ثوبه أسود قبل الوفاة مثلا وهذا عادتها فلا مانع، لأن النساء تلبس الأسود كما معلوم في الأحوال العادية، لكن إن قصدت به تخصيص العدة هذا خطأ. لباس الأسود أو حتى أي لباس معين ليس هناك لباس خاص، وإنما تجتنب لباس الزينة كما قلنا. كذلك أيضا تجتنب الخروج لغير حاجة، لا تخرج من بيتها، ويكون عدتها أو اعتدادها في بيت زوجها، في بيت الزوجية تعتد، إلا إذا كانت تخشى على نفسها أو هي وحيدة وتحتاج إلى أن تذهب إلى أهلها، فلا مانع إذا خشيت على نفسها وتعتد هناك، لكنها لا تخرج إلا لحاجة. أما إذا وجد من يقضي حاجتها فلا تخرج، كما لو كان عندها أولاد أو عندها إخوان أو عندها خادمة تقضي حاجتها فلا يجوز لها الخروج، تجلس في بيتها. وإذا احتاجت إلى الخروج فلا تخرج إلا في النهار، لا تخرج ليلا، لا تخرج ليلا، وإنما تخرج في النهار، إلا إذا كانت حاجة شديدة كما لو كانت مريضة واحتاجت تخرج في الليل لا مانع، هذا أمر معروف أنه لحاجة شديدة ولا يتأخر مثل هذا. أما إذا يمكن التأخر فتتأخر، أما إذا لم يمكن فلا مانع، لأن هذا أمر يتعلق بالنفس. كذلك أيضا إذا كان من حاجتها أنها صاحبة عمل مثلا، ولو لم تذهب مثلا ينقطع عملها وينقطع مصدر عيشها، فلا مانع أن تخرج إلى عملها، تخرج إلى عملها، لكن أيضا مبتعدة كما قلنا عن جميع أسباب الزينة، وتعود حالما تنتهي حاجتها ولا تطيل، إذا انتهى وقت عملها تخرج تعود، فلا مانع أن تذهب إلى عملها إذا كان عملها مرتبطة به حاجتها ويتوقف عليه معاشها، فلا مانع، لأن هذا من الحاجة. أما فيما يتعلق بتكليم الرجال فلا مانع تخاطب الرجال سواء حضوريا أو هاتفيا، ولا مانع أيضا أن تستمع إلى الأشياء التي أو تقرأ صحف مثلا مما تباح قراءته ما ليس بمحرم، أو تستمع إلى ما ليس بمحرم، فلا مانع كذلك أيضا، لأن هذه لا علاقة لها بالموضوع. وأيضا لا مانع أن يعني تتقبل العزاء من المعزين ملتزمة معلوم بالحجاب الشرعي من غير اختلاط ومن غير ما يؤدي إلى فتنة، سواء عن طريق الهاتف التلفون أو حضوريا، فلا مانع، كل هذا لا مانع من الحديث والسماع، وكذلك أيضا حتى مع أهلها وأقاربها. أما ما تقوله العامة من أنها تتحجب عن كل إنسان بالغ حتى ولو كان من محارمها، هذا غير صحيح. أو أنها لا تخرج إلى منطقة مكشوفة، أو لا تنظر إلى القمر، هذا كله لا أصل له، هذا كله من خرافات المخرفين. لكن لو كان في بيتها فناء، أو كان في مثلا في بيتها حديقة، أو كان في بيتها حوش مثلا، فلا مانع أن تخرج إلى الحوش، ولا مانع أن تمارس أعمالها في البيت مثلا، كما لو كان عندها بهائم أو عندها دواب، أو كانت في قرية أو كانت في مزرعة، كل ذلك تعمله ولا شيء في ذلك، ما تمتنع عن أي شيء، إنما تمتنع كما قلنا عن الزينة ولباس الزينة وعن الخروج من غير حاجة. أما إذا كان في بيتها وأعمال بيتها وفي حدود البيت المعروف، كما لو كان الحوش كبير مثلا أو فناء كبير، فلا مانع أن تخرج إليه وأن تعمل ما اعتادت أن تعمله فيه، هذا هو الذي يقال في هذا الأمر. قال: أتينا لقضاء يومين في مكة لقضاء العمرة، ومعنا امرأة اكتشفت عند وصولنا إلى الفندق أنها حائض، فهل عليها شيء إن لم تؤدي العمرة ورجعت إلى أهلها، علما بأن حجت فرضها وأدت العمرة قبل ذلك؟ لا، إذا كانت محرمة فلا تبقى حتى تتحلل، ولا تتحلل إلا بالطواف والسعي والتقصير، فإنها تبقى. وإذا كان هذا شاقا وأهلها أو محارمها ومن أتى بها لا يستطيع البقاء، وأمكن أن تذهب ثم تعود، فلا مانع أن تذهب وهي على إحرامها، ملتزمة بإحرامها ومجتنبة محظورات الإحرام، فلا مانع أن تذهب إلى بلدها ثم تعود، كما لو تعود بعد أسبوع أو عشرة أيام يعود بها آخرون بعدما تطهر، فلا مانع. أما إذا شق الأمر جدا، إن كانت قد اشترطت وقالت إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فهذه تتحلل ولا شيء عليها. إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت مثلا وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإنها تتحلل ولا شيء عليها. أما إن لم تكن اشترطت فكما قلنا، إما أن تبقى حتى تقضي عمرتها، وإما أن تذهب وترجع وهي باقية على إحرامها ومحافظة على إحرامها. وإن كان لا هذا ولا هذا، فأرجو أنها يكون لها حكم المحصر، على معنى أنها تذبح هدي ولا تتحلل إلا بعد الذبح، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. وإن كانت لا تستطيع، هذا طبعا في محل الإحصار، تذبحه في محل الإحصار، والسؤال يدل على أن محل إحصارها في مكة، على أن لأن دم الإحصار يذبح في محل الإحصار حتى ولو كان خارج مكة، فمحله هو محل الإحصار حيث أحصر، وهذه يبدو أنها محصرة في مكة فتذبحه في مكة. أما إن كانت غير مستطيعة للهدي فإنها تصوم عشرة أيام، لكنها لا تتحلل إلا بعد انقضاء العشرة أيام بعد الصيام. يقول العلماء صام عشرة ثم حل، يعني بعد أن لا يكون التحلل إلا بعد الفراغ من الصيام، هذا هو الذي يقال في هذه المسألة. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مكتوب، إلى أن قال سبحانه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه. ما معنى السفي أو الضعيف؟ السفي هو غير الرشيد الذي لا يحسن، يعني معنى يحتاج إلى أن يجعل له ولاية لأنه لا يحسن التصرف في المال، فهذا هو السفي. أما الضعيف فيبدو الله أنه الصبي الصغير، يعني الضعيف هو الصبي الصغير هو الضعيف. هل يجوز للمسافر القاصر من مكة إلى الطائف، بالعلم أني صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا أنا ورفيقي وذهبنا إلى الطائف وعدنا في يومين؟ أرجو أن لا بأس إن شاء الله، لأنه المسافة بين مكة والطائف قد تكون 8 كيلو أو أكثر. أما من يذهب مع الطريق الآخر الذي هو طريق السيل فهذا جزما أنه مسافة قصر، لكن الذي يذهب من طريق الجبل هذا هو الذي يعني يتأكد الإنسان، إذا كان 80 كيلو فإنه له أن يقصر. أما الجمع فهذا للحاجة، الجمع إذا احتاج أن يجمع فإنه يجمع للحاجة. أما طريق السيل الآخر طريق الطائف عن طريق الطائف الذي يمر بالسيل فهذا طبعا أكثر من 80 كيلو جزما، بل قد يصل إلى 130 كيلو. يقول أنا متزوج وزوجتي عند أهلها منذ سنتين وأكثر ولم أعطيها حقوقها، حيث إنها وأهلها حيث أهلها مغتصبينها غصبا ولم أستطع أن أرجعها إلى بيتي، هل أنا مأثوم على هجرها؟ لا، إذا كانت مستعصية أو عاصية تسمى ناشز، هذا نشوز إذا كان الأمر كما ذكرت. أما إذا كانت تقصير منك نحو ذلك فهذا شيء آخر، لكن إذا كانت فعلا هي التي رفضت وهي التي ذهبت إلى أهلها من غير رضاك وغير اختيارك فإن ومن غير أذية منك أيضا فإنها تكون ناشزا، والنشوز يسقط كثيرا من حقوقها. في قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لماذا عند قراءة فيه يقرأ بالمد؟ لأن هكذا نقل، هي القراءات هذه بالتوقيف، القراءة بالتوقيف على معنى أنه بالسماع، فهذا يمد، هنا اسمه مد صلة، يمد مقدار حركتين. ولماذا في سورة التوبة بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه بعض العلماء يقول إنها، بعض يقول إنها يعني مكملة لسورة الأنفال وأنها منها. على كل حال أولا هو التوقيف كما هو معلوم، كما قلنا في السابق هذا توقيف، يعني قضية أن تبدأ بالبسملة أو أن لا يكون فيها بسملة أو طريقة نطقها أو قراءتها أو إمالة أو إشماما أو نحو ذلك، هذا كله بالنقل، هذا كله يكون بالنقل. فثبت بالنقل أن سورة براءة ليس فيها أو ليست مبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أمر. الأمر الثاني التلمس الحكمة، ولماذا قيل إنها تكملة لسورة الأنفال، وقيل لا، لأن فيها حديث عن النفاق والمنافقين وأنها سورة غضب، ولهذا لم يبدأ فيها بالبسملة. ما الحكم أو ما حكم مسابقة تحفيظ القرآن؟ هذا لا بأس به إن شاء الله. ذكر العلماء أن المسابقات العلمية والتنافس هذا مشروع، لأن فيه ذكاء وشحذ للأذهان والهمم، فللشيخ مثلا